أو بيع وشراء، لا، جعلها الله أسبابا، يعطيك الله فوق ما تؤمن وأعظم ما تؤمن وما لا يخطرك على بال، لأنك تعاطيت السبب اللي هو الطاعة التي هي سبب الرحمة والتقوى التي هي منجاة من العذاب. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي أولئك هم الفائزون. والله أعلم، وصلى الله وسلم. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، جعلنا هداة مهتدين مباركين، ما كنا فاتحين الخير مغلق للشر، آمين. أئمة المتقين، نسأل الله تعالى أن يحرمنا على النار، آمين. ويرثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، آمين. وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يكبت ويرد ويكف كيد الكفار والمنافقين وسائر أعداء الدين، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منهم وما بطن، وأن يتوفانا أحب ما كنا إليه وكان علينا وعلى أحب أعمالنا إليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله يجزيك، جزاك الله خير.